أحسن الله إليكم، أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر؟ كنت في فترة من الفترات في أول الطلب يسألني بعض الجماعة مسألة تعلق بالصلاة والعبادات والطهارة، فأقول له إن شاء الله غدا أخبرك، وأقرأ فيها وأنا في الثانوي، أولى ثانوي وثاني ثانوي، فإذا انتهيت إلى قول أحضر الدرس الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه ويغفر لنا وله الفجر، أسأله عن الجواب عن المسألة ذي ويجاوبني جواب. المغرب أحضر درس الشيخ صالح الأطرب الله يغفر لنا متوفي الشيخ صالح، أسأل نفس السؤال وآخذ منه الجواب. فعرفت من خلال عدة أسئلة أن فهمي صحيح وجوابي صحيح، صار عندي شيء من الفرحة والفخر وشيء. ذات مرة سألت الشيخ صالح الفوزان وأجابني، وسألت الشيخ الأطرم وأجابني، هذا الفجر وهذا بعد المغرب، كأنه ما أعجبني جواب الشيخ صالح الأطرم، فقلت له هي السؤال عن إمامة المتنفل بالمفترض، وأنا قرأت في كتاب حاشية أن تصح إمامة المتنفل المفترض، وقال أبو العباس ذلك جائز، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة إلى آخره. قلت للشيخ أحسن الله إليك، ما كان معاذ رضي الله عنه يصلي جماعته بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت مفتي، مفتي لا تسألني، لا تعبر عندي، لا تعبر عندي. ففاجأني بجواب كدت أصعق من شدته وغلظته، صارت أدب لي إلى الحين. نعم، أحسن الله إليكم، جزاهم عنا خير الجزاء. نعم.